سمعناه من الزهري عن سعيد المسيب، سعيد المسيب دائما يكتبونها مسيب، وهذا مسيب، هذا لا ينبغي أن يكتب مسيب، وأنا دائما أكتبها كما أكتبه كله مسيب، وتأتيني هناك بعد طبعها وأجده مسيب، وأبدا أنا بعض مسيب. فأنا أحد شيوخنا يراعي يقول إذا قرأنا مسيب يقول مسيب، لماذا؟ لأن هذا هو أصله، أهل المدينة يكثرونه وأهل الكوفة غيروه، ولذلك قال غيروا أو سيبوا أبي أو سيبهم الله كما قال دعا على من يقرأ ذلك. وينبغي أن لا يقرأ الطالب إلا مسيب، ويصلح الكتاب بمسيب كسر هكذا. وقد ولي أبيات في الفوائد الإسلامية تعليق على بيت ألفية السيوطي في قوله كل مسيب فبالفة سوى أبي سعيد فلوجه نحوه، علمت عليه بيته وبيتين، بيتين ثلاثة.